الأدلة. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة، يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور، أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور، فلو إنهم صغروا بجنبك همة، فلو إنهم صغروا بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير، غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد، وضلعها مكسور، وأباوا على الحسن الزكي بأن يرى مثوى حيث محمد مقبور، سيدي صاحب الزمان، واسأل بيوم الطاف سيفك، إنه قد كلم الأبطال فهو خبير، يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين، يوم يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين، لما أنعناه دثور، وقد استغاثت فيه ملة جده، لما تداعى بيتها المعمور، فنبى ابن حيدر صارما ما سله إلا وسلنا من الدماء بحور، وإذا به قد وقف حصانه على أرض كربلاء، وجه سؤال حسين لأرض الغادرية، بسألك يا كربلاء وردي علي، يا كربلاء من جيت والمحتار مهروي، يا كربلاء من جيت والمحتار مهروي، فين قولي طيحتي وفين قبري، والتربة اللي تشربي من أوداي نحري، بياك ترب العجل رد جواب ليه، قالت يا ابن ست النساء وقفة حصانك والشرفتها بدوستك هذه مكانك تتغسل بدمك وسافيها اجفانك وبهالمكان الدوس صدرك لعوجي بموضع وقوفك تيحتك من فور مهرك وبن راعي المعزي حيز وداج نحرك ضامي ابو السجاد واتشرف بقبرك واصير مدفد للملا صبح ومسي قال هالسبط يا كربلي بشري تراني بهلي وحريمي لك حتى طفل عاني وهذه الارض هالواسعة تغصب المباني ليل ونهار لشيعتي روحة وجية الكعبة ومشاعرها لها بكل عام وقتين وانت على طول السنة بوفدك تغصين وكل من يقول سرور قلبي زيارة حسين وكل من يقول سرور قلبي زيارته وانا اطلب من الله يكفر كل خطيه انا لله وانا اليه راجعون. قال الامام الحسين سلام الله عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وحرموا حلال الله وحللوا حرامه، وأنا أحق ممن غير. صدق الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام في هذا الخطاب العظيم يتعرض للمسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع وبالخصوص على قادة المجتمع وبالخصوص على قادة المجتمع الذين بيدهم إدارة شؤون المجتمع. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام يقول: وأنا أحق ممن غير، يعني بما أني قائد المجتمع وبما أني إمام المجتمع الإسلامي فأنا أحق ممن غير. حديثنا حول المسؤولية. الإمام الحسين عليه السلام تعرض في خطابه للمسؤولية. حديثنا حول المسؤولية يكون من ناحيتين. الناحية الأولى في ضرورة الإحساس بالمسؤولية، والناحية الثانية في أقسام المسؤولية. نجي إلى الناحية الأولى، ضرورة الإحساس بالمسؤولية. الإنسان من بين المخلوقات يتحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن الإنسان يملك الإرادة ويملك الاختيار باستطاعته أن يفعل وباستطاعته أن لا يفعل، باستطاعته أن يلزم نفسه بشيء وباستطاعته أن يتخلص. الإنسان له إرادة وله اختيار. ولأن الإنسان ذو إرادة وذو اختيار، لذلك حمل المسؤولية دون غيره من المخلوقات. غيره من المخلوقات لا تملك إرادة ولا تملك اختيار، تسير تحت نظام قاهر. والقرآن الكريم أشار إلى هذا، قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا الإنسان تحمل الأمانة؟ لأنه يملك الإرادة ويملك الاختيار، لذلك حمل المسؤولية دون غيره من المخلوقات، دون السماء، دون الأرض، دون الجبال. ولا بد لنا أن نعيش الإحساس بالمسؤولية. ترى مجتمعاتنا لا تعيش الإحساس بالمسؤولية، تعيش اللامبالاة. اللامبالاة وعدم الإحساس وعدم الالتفات إلى المسؤولية الملقاة على عواتقها. شلون مجتمعاتنا تعيش اللامبالاة؟ خل أضرب لك أمثلة حتى تعرف شلون مجتمعاتنا لا تعيش الإحساس بالمسؤولية. كثير منا قد يؤدي الواجبات، قد يقوم بالواجبات، قد يقوم بالفرائض، لكن مو نتيجة وازع داخلي، مو نتيجة إحساس بالمسؤولية. لا، يقوم بالواجبات وأداء الفرائض للضغط العائلي عليه، للضغط الأسري عليه. أبوه يقول له صلي، يضطر يصلي. أمه تقول له صوم، يضطر يصوم. إذا ما يصلي وما يصوم يتعرض لضغط أبويه وقسوة أبويه، فهو رفعا لهذا الضغط يقوم بالمسؤولية، يصلي، يصوم، يؤدي فرائض، لكن مو نتيجة إحساس بالمسؤولية، وإنما تأثرا بالضغط العائلي فقط. ولهذا هذا الإنسان إذا خرج عن حكم أبويه، كبر واستقل، شوف لا صلاة لا صيام لا واجبات لا عبادات. ليش؟ لأن ماكو أحد يضغط عليه، ماكو أحد يضغط عليه، ولا أكو واحد يراقبه، ولا أكو واحد يصر عليه، فليش يقوم بالواجبات؟ يترك. فهذا ما كان يعيش الإحساس بالمسؤولية. لو كان يعيش الإحساس بالمسؤولية لما ترك الواجبات حتى بعد فراقه أبويه. تشوف مثال ثاني، كثير منا مدام هو موجود في المجتمع الإسلامي، مدام هو موجود في الكويت بين المؤمنين بين المسلمين، نعم، يصلي في المسجد، يروح الحسينية، يقوم بالواجبات، يترك المحرمات. لكن بمجرد أن يسافر، يروح لبلد غربي، أمريكا، أوروبا، مكان آخر، بمجرد أن يسافر كل شيء ماكو، كأن لم يكن هناك دين وكأن لم يكن هناك التزام، ينغمس في المعاصي وينغمس في الرذائل. هذا ليش كان يقوم بالواجبات في مجتمعه؟ كان الضغط الاجتماعي والناس حوله تراقبه، فهذا مضطر أن يقوم بالواجبات. لكن لما تخلص من الضغط الاجتماعي وانفتح إلى المجال خلاص، هذا هالإنسان ما كان يعيش الإحساس بالمسؤولية. لو كان يعيش الإحساس بالمسؤولية لما ارتكب المحرمات حينما تخلص من الضغط الاجتماعي. أقلها يأكل لحم مستورد، هذه أقل المحذورات. لا تقول هذا مثلا قد ما يروح يزني، قد إذا راح مدن غربية، قد إذا راح مدن غربية أمريكا أوروبا ما يزني ولا يفعل محرمات، لكن يأكل كل لحم، كل لحم يجي يأكله. ما يصير، مو هذا اللحم مو مذبوح على الطريقة الشرعية. هذه اللحوم، هذه المآكل الموجودة في المدن الغربية غير مذبوحة على الطريقة الشرعية، وأنت مسلم ملتزم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، القرآن ينهانا عن هذا الأكل، وأنت تأكل بلا مبالاة وبلا رعاية، يصير؟ بما أنك مؤمن، بما أنك ملتزم، فلا بد وأن تلتزم بحذافير الدين. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول لك أنا أقعد بالجوع، مو أنا جاي أمريكا جاي أوروبا يعني أقعد بالجوع، إذا ما أكل يعني أقعد بالجوع. لا، ما تقعد بالجوع، أكو سمك، أكو أطعمة، يعني أطعمة أخرى، أكو أشياء أخرى يمكن أن تتناولها إلا تأكل من هذا اللحم، زين؟ أو تقعد بالجوع؟ لا، ما تقعد بالجوع، تقدر أنت تدبر نفسك. المهم أن هذا اللحم لا يجوز أكله لأنه غير مذبوح على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكله. تشوف مثال ثالث أيضا في مجتمعاتنا لعدم الإحساس بالمسؤولية. شبابنا أيام الدراسة الجامعية أو أيام الدراسة المدرسية، طبعا هو مشتغل بالدراسة زين، من تجي أيام العطل يعيش الفراغ، يحس بفراغ هذا الشاب، يشوف أمامه فراغ هائل، مو مشغول لا بمذاكرة ولا بواجبات، أمامه فراغ هائل، شلون يملأ هالفراغ؟ هذا الشاب أيام العطل المدرسية شلون يملأ الفراغ؟ شلون يملأ الفراغ؟ هذا يملأ الفراغ يلعب كرة يوميا ساعات طويلة، كل لعب فراغ. يقول لك وين أروح؟ هلا ألعب. زين، يشاهد التلفزيون بمختلف ما فيه، يشاهد الفيديو بكل افلامه الخليعه والغير مشروعه، يقبض سماعه التلفون من رقم الى رقم، يتصل بالفتيات، يقيم العلاقات الغير المشروعه من طريق التلفون، من طريق العناوين، يملا فراغ. المهم يملا الفراغ، يملا الفراغ ولو كان بالفساد، ولو كان بالرذيله. هذا ليش يملأ الفراغ بالفساد؟ ليش يملأ الفراغ بالرذائل؟ لأنه لا يعيش الإحساس بالمسؤولية. لو كان يعيش الإحساس بالمسؤولية لملأ الفراغ بالقيام بالمسؤولية وبتنفيذ المسؤولية، ولم يملأ الفراغ بالفساد والرذائل. أهل البيت سلام الله عليهم يعلموننا على الإحساس بالمسؤولية، ينبهون على ضرورة الإحساس بالمسؤولية. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم درس تربوي أخذ درس تربوي كل يوم. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم لو 5 دقائق فكر أنت شوية، تتأمل في نفسك شوية، ماذا فعلت اليوم؟ ماذا صنعت اليوم؟ ماذا ارتكبت؟ ماذا عملت؟ هل عملت حسن؟ هل عملت سوء؟ هل عملت صالح؟ فكر، تأمل. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. ضروري محاسبة النفس، لابد وأن نشعر أنفسنا بأن هناك يوم جزاء، يوم عقاب، يوم حساب. يوم نسأل عن كل ذرة وعن كل حركة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه. شباب، هذه الطاقة، طاقة الشباب، حيوية الشباب، صرفتها في ماذا؟ أنفقتها في ماذا؟ إذن لابد لنا من الإحساس بالمسؤولية. نحن شباب مسلمون، صح؟ إذا كنا شباب مسلمين ماذا نعرف عن الإسلام؟ أكو إنسان يقول لك: أنا شلون أملأ فراغي؟ أنا أبين لك شلون تملأ فراغك. أنت شاب مسلم، إحنا شباب مسلمون، زين؟ ملتزمون بالإسلام، ماذا نعرف عن الإسلام؟ والله شنو نعرف عن الإسلام؟ لو سئلنا ما هي نظرة الإسلام للاقتصاد، ما هو نظرة الإسلام للاجتماع، ما هي نظرة الإسلام لعلم النفس، ما هي نظرة الإسلام للفلسفات المادية؟ أنت شاب شيعي تدين بأئمة 12، ماذا تعرف عنهم؟ ما الدليل على فضلهم؟ ما الدليل على إمامتهم؟ ما هو تاريخهم؟ ما هي مناقبهم؟ تعرف شيء؟ والله أنا مستعد أسرد لك. تسأله تقول له: تعرف المغني الفلاني؟ إيه أعرفه، هذا سنة كذا ولد، وهذا يتعلم في المكان الفلاني. أخبار الرياضيين، واحد كان من جماعة جايب 11 عنوان زين لأحد عشر لاعب رياضي. وانا عندي عناوينهم دول، عجيب، عندك عناوينهم، الله، خوش ثقافه، ثقافه عاليه، يعني شيء مهم انت احرزته، عندك عناوين 11 لاعب ما شاء الله. ماذا تعرف عن ائمتك؟ ماذا تعرف عن قادتك؟ ماذا تعرف عن اصول دينك؟ توحيد، العدل، النبوه، الامامه، المعاد، ايش تعرف عنها؟ شنو البراهين عليها؟ شنو الادله عليها؟ تعرف؟ املأ فراغك بالثقافة، ثقف نفسك، احسس نفسك بالمسؤولية، انك مسؤول عن استغلال الوقت، مسؤول عن استغلال الوقت في الثقافة. يا ابا ذر، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب ابا ذر: يا ابا ذر، كن على عمرك اشح منك على درهمك ودينارك. الوقت اهم من الدرهم والدينار، استغلال الوقت اهم من الدرهم والدينار. عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كل يوم يمر على ابن آدم يقول: أنا يوم جديد. أطوي صفحة الماضي، نبدأ صفحة جديدة. أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك بذلك يوم القيامة. أنت مسؤول عن استغلال الوقت، مسؤول. إذا أنت ما عندك قابلية تقول: أنا ما أقدر أقرأ كتب، ما لي خلق أقرأ كتب، زين؟ أنت ما عندك خلق تقرأ كتب، استمع الأشرطة المفيدة التي تغذيك بالمعلومات والمعارف. تعال إلى المسجد، استمع البحوث، استمع الدروس. تعال إلى الحسينية، استمع المواعظ، استمع الإرشادات. إذا لم تثقف نفسك بنفسك، حاول بأي طريق استغلال الوقت، حاول أن تعيش المسؤولية. إذن لابد لنا من الإحساس بالمسؤولية. الناحية الثانية من حديثنا: أقسام المسؤولية. ما هي أقسام المسؤولية؟ المسؤولية على أقسام ثلاثة: المسؤولية الاجتماعية، والمسؤولية الدينية، والمسؤولية الجزائية. ثلاث مسؤوليات عندنا. أولا المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية إليها صور. شوف مثلا المدرس مسؤول عن تعليم تلامذته بإخلاص وبصدق، زين؟ تشوف مثلا العامل مسؤول عن أداء عمله في المؤسسة في المحل بصدق وإخلاص. الشرطي مسؤول عن الأمن العام بصدق وإخلاص، الجندي مسؤول عن حفظ الوطن بصدق وإخلاص، الأب مسؤول عن الأسرة بصدق وإخلاص. ماكو إنسان إلا وعليه مسؤولية اجتماعية، ما يقدر يقول أنا ما مكلف بمسؤولية أبدا، لا مكلف. الرسول صلى الله عليه وآله يعمم المسؤولية الاجتماعية لكل فرد. شي يقول؟ يقول كلكم راع، كل واحد عنده مسؤولية اجتماعية، مو واحد دون ثاني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يمثل: فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المسؤولية الاجتماعية لها جهات كثيرة، والليلة السابقة تحدثنا عن بعض صور المسؤولية الاجتماعية، لكن نأخذ هذه الليلة من بعض صورها ما ركز عليه الرسول صلى الله عليه وآله. قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يعني المسؤولية الأسرية، مسؤولية الأسرة من أعظم المسؤوليات. ما هي مسؤولية الأسرة؟ مسؤولية الأسرة تربية الجيل الصالح، أبناؤنا أولادنا كيف نربيهم التربية الصالحة؟ نحن مسؤولون عن تربيتهم. التربية الصالحة لها بنود. البند الأول: غرس المفاهيم الدينية في نفس هذا الطفل. علم ابنك يوم من أيام الأسبوع، وقت من أوقات اليوم، حاول تجلس مع طفلك هذا تعلمه شنو الرسول، شنو الأئمة، شنو الواجبات، شنو الإسلام، شنو الجزاء، شنو العقاب. حاول أن تغرس المفاهيم الدينية في نفسه، أنت مسؤول عن ذلك. حاول أن ترشده للواجبات، للفرائض. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. سبع خو مو بالغ، مو واجب عليه الصلاة، لكن انت دربه من يوم هو من سبع سنوات ربي دربه على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا لم تستطع أن تعلمه، خذه اصحبه إلى المساجد، اصحبه إلى الحسينيات حتى يتعلم، إذا لم تكن أنت قادرا على تعليمه. البند الثاني: مراقبة الطفل. الطفل ترى يحتاج إلى مراقبة، مو الطفل أنت أنجبته وخلاص هو في وادي وأنت في وادي، لا، الطفل يحتاج إلى مراقبة. راقب طفلك، كيف يشاهد التلفزيون؟ ماذا يشاهد في التلفزيون؟ ماذا يشاهد من الفيديو؟ راقب طفلك، يخالط من؟ يعاشر من؟ ترى الصديق إلى أثر على فعل الطفل وعلى سلوك الطفل، راقبه. هو أنفسكم، القرآن يحملنا المسؤولية، القرآن يحملنا المسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البند الثالث: الآداب. ما شاء الله أبنائنا الآن في هذا العصر أفكارهم نيرة، ذكاؤهم واضح، أبناؤنا كلهم متفتحون، مقبلون على التدين وعلى الالتزام، لكن مع الأسف أكو بعض الآداب غير صالحة، أكو بعض الآداب غير صالحة. لو علم الولد الأدب لكان أفضل مما هو عليه الآن. أضرب لك مثل واحد الآن في الحسينية نفسها، يجي هذا الولد الشاب جوين، يجي يجلس في صدر المجلس، يقعد في صدر المجلس، يجي هذا الرجل الكبير السن وين يقعد؟ يقعد تحت، يجلس تحت، هذا الشاب قاعد متربع على الكرسي دون أن يلتفت إليه، زين، ودون أن يقدم له المكان. ليش؟ مو أنت جاي تستمع أيها الشاب، وهذا الرجل الكبير ايضا جاي يستمع، وانت شاب تتحمل ان تجلس، صحيح الخطيب طويل زين، لكن انت تتحمل تجلس، تتحمل تجلس ساعة، تتحمل تجلس اكثر، لكن هذا الرجل الكبير السن ما يتحمل يجلس في الوسط، يتعب. هذا من الاداب. اذا نحن مسؤولون عن تربية ابنائنا، التربية الصالحة، هذا القسم الاول من المسؤولية، المسؤولية الاجتماعية. القسم الثاني من المسؤولية، المسؤولية الدينية. المسؤولية الدينية هي أهم المسؤوليات، لأنها بينك وبين الله، لا بينك وبين مجتمع ولا بينك وبين إنسان، بينك وبين الله الذي له يوم موعود يعاقب ويحاسب. فالمسؤولية الدينية بينك وبين الله، فلذلك هذه المسؤولية أهم المسؤوليات، والمسؤولية الدينية مقدمة على كل مسؤولية. أي مسؤولية تعترض تتعارض مع المسؤولية الدينية، المسؤولية الدينية هي المقدمة. شلون؟ مثلا مسؤولية بر الوالدين، أنت لك والدان زين، ما هي مسؤوليتك تجاه الوالدين؟ برهما، طاعتهما، الرفق بهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مسؤولية طويلة عريضة. هذه المسؤولية أمام الوالدين إذا تعارضت مع المسؤولية الدينية، ما المقدم؟ المقدم مسؤولية دينية. القرآن يقول وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مسؤولية دينية هي الأول، مسؤولية دينية هي المقدمة، اتبعهم. بل يجوز لك الشهادة عليهما. شوف مثلا والعياذ بالله، لو كان للإنسان أب أبوه شرب الخمر، يجوز للولد أن يشهد على أبيه أنه شرب الخمر، لأن المسؤولية الدينية مقدمة. رأى أباه والعياذ بالله يزني، يجوز له أن يشهد على أبيه بالزنا زين، المسؤولية الدينية مقدمة. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إنسان المسؤولية الدينية مقدمة. الآن إذا صار بينك وبين إنسان معاملة تجارية، بيع، إجارة، صلح، إذا صار بينك وبين إنسان معاملة تجارية، أنت مسؤول عن أداء المعاملة، صح؟ أوفوا بالعقود. الرسول صلى الله عليه وآله يقول المؤمنون عند شروطهم. لكن إذا صارت هذه المعاملة غير مشروعة، معاملة محرمة، لا، تقدم المسؤولية الدينية. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، ما يمكن. فإذا المسؤولية الدينية هي المحور، هي المقدم. القسم الثالث من المسؤولية المسؤولية الجزائية. المسؤولية الجزائية يعني أنك يوم القيامة توقف بين يدي الله، يا له من موقف، بين يدي الله عز وجل وتسأل عن كل عمل وعن كل حركة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه مسؤولية جزائية. المسؤولية الجزائية مسؤولية فردية، يعني أنا أتحمل جزائي وأنت تتحمل جزاك، لا أنت تتحمل جزائي ولا أنا أتحمل جزاء، كل فرد مسؤول عن جزائه، مسؤولية فردية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود، ولا يجزي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، كل واحد مسؤول عن عمله، صح؟ في بعض القضايا يكون الإنسان مسؤول عن غيره، اكو بعض القضايا تكون المسؤولية الجزائية مشتركة ويكون الانسان مسؤولا عن غيره. مثل شنو؟ قضايا التسبيب. اذا انا سببت لك في عمل معين انا مسؤول عن العمل. اذا انا سببت لك عمل معين انا مسؤول عن العمل هذا، سواء كان عمل طاعة او عمل معصية. انا اذا ساعدتك على الطاعة اشترك معك في الثواب، واذا ساعدتك على المعصية اشترك معك في العقاب. وهذه النقطة حساسة خصوصا على الدعاة العلماء الخطباء. الدعاة مسؤولون بالدرجة الاولى هذه المسؤولية الجزائية المشتركة، لان هذا العالم بدعواته زين وبإرشاداته يحث المجتمع اما على الطاعة واما على المعصية. فان حثهم على المجتمع شاركهم في الثواب، وان حثهم على المعصية شاركهم في العقاب. ولذلك المسؤولية جدا خطيرة على الدعاة من العلماء والخطباء وسائر الدعاة، عليهم المسؤولية الجزائية. إن حثوا الناس وحرضوهم نحو الخير والصلاح شاركوهم في الثواب، وإن ضللوهم وغرسوا فيهم المفاهيم السيئة شاركوهم في العقاب. ولذلك القرآن يقول يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، بعد ومن أوزار الذين يضلونهم. هم يتحملوا أوزارهم وأوزار اللي أضلوهم الجميع يتحملوا. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. خل أضرب لك مثال للسنة السيئة وللسنة الحسنة. مثال على السنة الحسنة، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان المحمدي هذا يذكر كتاب السلافة في أمر الخلافة، سلافة في أمر الخلافة للشيخ محمود المراغي، هذا من علماء السنة. هذا يذكر أن سلمان الفارسي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله رأيت جبرائيل في المنام، رأيت جبرائيل في المنام وهو يعلمني الأذان، فقال لي يا سلمان قل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وقل أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. وقل أشهد أن عليا أمير المؤمنين. وهذا موجود في الكتاب هذا. زين؟ وقل أشهد أن عليا أمير المؤمنين. سلمان يعرض القصة على الرسول صلى الله عليه وآله. تبسم الرسول صلى الله عليه وآله. قال سنها فنعمة السنة. وأول من أذن بذلك الأذان سلمان المحمدي، واتبعه على ذلك المسلمون. هذه سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بعد مثال للسنة السيئة، مثال للسنة السيئة، معاوية بن أبي سفيان سن سب علي على المنابر. سنة لا يقوم خطيب ولا يؤذن مؤذن إلا ويبتدئ بسب علي عليه السلام. سنة. تدري هذه شلون صارت سنة؟ عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة كان متأذي من سب الإمام علي على المنابر. لما تولى الخلافة يوم الجمعة، أول جمعة صليها بعد توليه الخلافة، أول جمعة صليها صعد المنبر ليخطب، حمد الله أثنى عليه ذكر النبي صلى عليه، دخل في الخطبة. يوم دخل في الخطبة كل الناس ثارت، يا أمير يا أمير نسيت السنة؟ سنة نسيتها أنت. شنو السنة؟ قالوا نسيت سب علي. انت دخلت في الخطبة من دون ان تسب ابا تراب، وهذه سنة، شلون تخالف السنة؟ ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. اذن المسؤولية الجزائية مسؤولية فردية الا ان يكون هناك تسبيب. قد يعترض معترض يقول شلون المسؤولية الجزائية مسؤولية فردية وأنتم تقولون بالشفاعة؟ الشفاعة هذه مخالفة للمسؤولية الجزائية، لأن إذا أكو إنسان مذنب، إذا إنسان مذنب شنو يستحق المذنب؟ يستحق المذنب أن يعاقب. فلما يجي الشفيع ويشفع له ويتجاوز عن عقابه، وين المسؤولية الجزائية صارت؟ وين راحت؟ مقتضى المسؤولية الجزائية أن يعاقب، فكيف يشفع له وتسقط المسؤولية الجزائية؟ هذا خلاف المسؤولية الجزائية. الشفاعة مو خلاف المسؤولية الجزائية. تنبه أولا، الشفاعة لها شروط. شفاعة ما تيجي هالشكل قوطرة، لا، شفاعة لها شروط. ما هي شروط الشفاعة؟ أولا أن تكون بإذن الله عز وجل. ما يمكن أن يشفع لأحد بدون إذن الله. القرآن يصرح بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد أن يأذن، يأذن الله في الشفاعة حتى يمكن. الشرط الثاني أن المشفوع له، هذا العبد المذنب، لابد وأن يرتضيه الله، وإلا إذا ما يرتضيه ما تقبل الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، القرآن يقول لابد أن يرتضيه الله. من هو هذا الشخص الذي يرتضيه الله؟ خل نعرف، اكو اشخاص ما يرتضيهم الله، من هم؟ الآية تقول كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين. شنو اصحاب اليمين؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ليش صرتوا في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نغتاب فلان ونتكلم على فلان ويا الناس، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص دول ما يفيد. إذن من هو الذي يمكن أن تناله الشفاعة؟ الذي تناله الشفاعة هو من ارتكب الذنب لا عن إصرار ولا عن جرأة على الله، وإنما ارتكبه لغلبة الهوى والشهوة. والناس تختلف في المقاصد، تشوف إنسان ملتزم يصلي ويصوم لكن أحيانا تغلبه شهوته فينحرف قليلا، يسمع أغنية يريد يتراجع بعدين، ينظر إلى مرأة أجنبية يريد يتراجع، يحدث في قلبه شيء يريد يتراجع. هذا عندما يفعل الذنب ما يفعل جرأة على الله، لا، هو يعترف بوحدانية الله ويعترف بيوم المعاد ويخاف الله، لكن غلبته شهوته وغلبته نفسه وغلبته غرائزه فانحرف عن الخط، انحرف عن الطريق. هذا يمكن أن تناله الشفاعة. أكو إنسان، لا، إنسان يعصي الله متجرئ، يقول أنا ما نمبالي، صحيح الله يقول الغيبة حرام، ما علي مني أغتابا، شنو هذا متجرع على الله. يقول أنا أدري أن سماع الأغاني حرام، أدري سماع الأغاني حرام، لكن ما علي حرام ولا حلال، أنا أسمع أغاني، هذا متجرع على الله، هذا بعيد عن الشفاعة. لكن أكو إنسان لا، يقول أدري حرام وأؤنب نفسي على الحرام وألزم نفسي بترك الحرام، لكن غلبتني شهوتي وغلبني هواي، ولهذا الأدعية كلها تنص على هذا. الأدعية الإمام السجاد شي يقول ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، لا، مسألة مو مسألة جرأة، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنكالك متعرض ولا بعقوبتك جاهل، ولكن سولت لي نفسي قضية غلبت الهوى وغلبت الشيطان. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن إحنا عندما نقول بالشفاعة ما نقول بأن الشفاعة خلاف المسؤولية الجزائية، لا، الله له صفتان، صفة العدل وصفة الرحمة، إن عاقب فبعدله وإن عفا فبرحمته، ماكو تعارض أصلا ولاكو تنافي. إن تدخلت صفة العدل عاقبه أدخله النار، وإن تدخلت صفة الرحمة عفا عنه وأدخله الجنة، ماكو أي تعارض بين الصفتين. وترى الحكي إحنا عندنا نقول أن أهل البيت يشفعون، فاطمة الزهراء تشفع، المؤمن يشفع، هذا مو كلام إحنا مطلعينه من جيوبنا، لا، هذا كلام موجود في كتب إخواننا أهل السنة، كلام موجود. هذا شلون موجود؟ كنز العمال، هذا من كتب الأحاديث، في باب الشفاعة يذكر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الشفعاء يوم القيامة خمسة. من هم؟ قال: القرآن، القرآن إذا قرأته يشفع لك، والرحم، الرحم إذا وصلت رحمك الرحم تشفع لك، والأمانة، الأمانة إذا أديتها تشفع لك، ونبيكم وأهل بيته. وحديث آخر أيضا يرويه الترمذي والحاكم في مستدركه أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي، يعني واحد مؤمن، يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، يعني جماعة كثيرة. على كل حال، الشفاعة مو عقيدة نظرية فقط، بل عقيدة عملية، ترى الشفاعة إليها تأثير على سلوكنا، مو بس احنا نعتقد بالشفاعة عقيدة نظرية من دون أي تأثير على أعمالنا وسلوكنا، لا، الشفاعة لها تأثير على سلوكنا وأعمالنا. ليش لها تأثير؟ ماكو إنسان، انت تأمل، ماكو إنسان إلا وهو مذنب. خلي الأئمة المعصومين، الأئمة المعصومين استثنيهم، ماكو إنسان إلا وله ذنوب، ماكو إنسان إلا وله معاصي. لو سددنا باب الشفاعة وسددنا باب الرحمة ليئس الإنسان من رحمة الله، لانقطع رجاء الإنسان، لانقطع ترقب الإنسان للعفو والرحمة. لكن إذا فتحنا باب الشفاعة واعتقدنا بالشفاعة ينمو عند الإنسان الرغبة في ثواب الله والرغبة في عفوه ورحمته، فينفتح وينشرح صدره ويقبل على الطاعات، لأنه يأمل رحمة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها يغفرها، إنه هو الغفور الرحيم. وأهل البيت يقومون بالشفاعة كما هو الوارد في رواياتنا، خصوصا السيدة الزهراء سلام الله عليها تشفع لشيعتها وأنصار ولدها، تشفع لهم. احنا مو من انصار ولدها ولكن نتمنى النصرة، زين، احنا ما كنا من انصار الحسين لكن نتمنى نصرتهم سلام الله عليهم. ولذلك وارد في الزيارة، زيارة الحسين: ان كان لم يجبك بدني، يعني انا شخص بعيد جيت في هذا الزمان، ما لحقت بمعركتك وما لحقت بتلك الواقعة العظمى، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي. وسمعي وبصري. وإلا الشفاعة أولا وبالذات لأنصار الحسين عليهم السلام الذين بذلوا مهجهم وبذلوا أرواحهم دون الحسين عليه السلام. من جملة أولئك الأنصار وهب ابن حباب الكلبي. أنا خل أجيب لك قصة وهب هذا تشوف شلون العظمة، شلون النصرة، شلون التضحية والفداء. زين، وهب كان خارج، وهب رجل نصراني كان من النصارى، ما كان من المسلمين، رجل نصراني تزوج قبل أن يقتل بعشرين يوما، بس شاب متزوج جديد قبل أن يقتل بعشرين يوم كان متزوج. زين، هذا كان ساكن في البادية، خرج للصيد يوم من الأيام، فما رجع من الصيد إلا وأمه واقفة على باب الخيمة تستقبله. شو صاير؟ شو القصة؟ أقبل عليها، سلم عليها، أمه ماذا حصل؟ قالت بني رأيت قصة عجيبة. ماذا رأيت أمه؟ قالت بينما أنا جالسة في الخيمة وإذا بزوجتك تقول لي عمة انظري انظري، تقول فرفعت طرفي وإذا برجل بهي الطلعة حسن المنظر يتلألأ النور من بين جوانبه، قد أقبل نزل من على فرسه وحوله ركب عظيم فيه نساء فيه أطفال فيه رجال، سيوف مشرعة، رايات خافقة، أعلام منشورة، ركب عظيم. وإذا هذا الفارس نزل بذلك النور ملأ الوادي، جاء عند خيمتنا ونحن محتاجون إلى الماء، وضع إصبعه في التراب فانفجر الماء من بين أصابعه. أخذ قلبي، أخذ مشاعري، لم أستطع التمالك، أنظر إلى وجهه وجماله. وإذا به تخطى تخطى وصل إلى باب الخيمة، قال السلام عليكم. قلنا عليك السلام، عليك السلام، ماذا تريد؟ قال أين واهب ابن حباب الكلبي؟ أنا عندي إلى شغل أريد الحاجة. قلت له يا هذا الرجل إن ابني وهب قد ذهب إلى الصيد، إذا عندك حاجة عندك غرض قول لي أنا أبلغ إذا إجى. قال إذا أتى ابنك وهب قولي له إن الذي سلمت على جده البارحة في النوم قد أقبل إليك يطلب منك الحاجة وهو ينتظرك، ترى الأجل قريب، ترى المدة انقضت وانتهت، أنا أنتظره في كربلاء. الله أكبر، تنتظر في كربلاء؟ قالي ما يخالف، إذا جاء إحنا نبلغ الرسالة. هذا ما قال يا بني وهذا ما قال، وإذا بوهب قد ارتعدت فرائصه. وهب شلون ارتعدت فرائصه؟ سالت دموع على خده، وقف على قدميه، قال أمه قطعتني يا قلبي، شو تقولي شو تقولي؟ ينتظرني هذا، الله أكبر، أتعرفين من هذا؟ قالت لا بني، قال هذا ابن سيد المرسلين، هذا ابن فاطمة الزهراء، هذا ابن خديجة الكبرى، هذا العظيم، هذا أبو عبد الله الحسين. شنو القصة بني؟ متعلمني القصة. قال أمّا أقص عليك إني رأيت رؤيا البارحة. ها خلنا نقص رؤية وهب في الليل، شنو شاف في النوم؟ أمّا لقد رأيت رؤيا البارحة، ماذا رأيت ولدي؟ قال رأيت كأني أتيت إلى وادي كبير وإذا بالناس مجتمعة من كل مكان، الناس مجتمعة في ذلك الوادي، وفي ذلك الوادي قد نصب منبران، اثنين منابر منصوبين، رأيت على أحد المنبرين المسيح عيسى بن مريم، وعلى المنبر الآخر رجل يتشعشع النور من وجهه، يتشعشع النور من غرته، زين، وهو ينظر إلى الناس وقد ازدحمت عليه. جئت إلى الناس، جئت من بينهم، أقبلت وإذا الناس واقفة، وهذا عيسى بن مريم، وذاك الرجل الذي يتشعشع نوره عندهم دفتر يسجلوا فيه، يقولوا هذا ناصرنا وهذا مو ناصرنا، وهذا مقبول وهذا مردود، وهذا كتبوه وهذا لا تكتبوه. شنو القصة؟ والناس مقبلة، كل واحد يقول سجلوني من الأنصار، اكتبوني من الأنصار، يقبلون البعض يعرضون عن البعض الآخر. يقول أتيت من بين الناس، صرت أصرخ مثلهم، اكتبوني من الأنصار، جئت لأسلم على عيسى بن مريم. قال لي سلم على خير النبيين. قبل ما تسلم علي أكو واحد على المنبر الثاني، سلم عليه. قلت من هذا؟ قال هذا محمد سيد المرسلين، هذا خاتم النبيين، اول سلم عليه بعدين سلم عليه. يقول جئت اليه، سلمت عليه، قبلت يديه، قلت سيدي اكتبوني من الانصار. قال كيف نكتبك من الانصار وانت على دين النصرانية؟ ادخل في الاسلام ثم نكتبك من الانصار. جئت الى عيسى بن مريم، قلت ادخلوني في الاسلام حتى اكتب من الانصار. قال اطلب منه. اقبلت الى خير النبيين، سلمت عليه، رد علي السلام، قلت اشهد ان لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، اكتبوني من الأنصار سيدي. قال ما يخالف، قبل إسلامك، لكن كتابة النصرة مو عندي أنا، كتابة النصرة عند واحد. انظر إلى المرقات، نظرت إلى مرقات المنبر، وإذا بولد بهي المنظر يكتب الأنصار بيده. قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو عبد الله. سلمت عليه، رد علي السلام، كتبني من الأنصار. بعد ذلك لما أردت الخروج قال بعد عندك شاية، ها بعد عندك خطوة ما قمت بها. شنو الخطوة؟ قال انظر إلى ذلك الخباء العظيم، نظرت إلى خباء عظيم حوله كتائب من الملائكة. قلت ماذا في الخباء؟ قالوا هذا فيه سيدة النساء، فيه فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين، صاحبة الشفاعة. ما تريد الشفاعة انت؟ بلى اريد الشفاعة. اقبلت الى الخباء، وقفت عنده، ناديت السلام عليك، سلم عليها سلم عليها، انت الشيعي الموالي، ترى هي صاحبة العزاء، صاحبة المصيبة، هي جالسة معك في الماتم، السلام عليك يا مكسورة الضلعين، يا ملطومة الخدين، من المسلم؟ انا ناصركم وهب بن حباب الكلبي، سيدتي اريد الشفاعة، اريد ان احصل على الشفاعة. قالت الشفاعة مشروطة، شنه الشرط سيدتي؟ قالت وهب اذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء لا ناصر له ولا معين، فجاهد بين يديه تحظى بشفاعتي وشفاعة أبي رسول الله. جلس من نومه فزعا مرعوبا، اقبل الى كربلاء، سلم على الحسين، جدد اسلامه عند الحسين، انا ناصركم انا حبيبكم. قال له بلى، قبلت نصرتك، قبل اسلامك، لكن الزهرة مي موجودة عندنا. انت تريد الزهرة؟ الزهرة مي موجودة من عندنا، لكن خليفة الزهرة موجودة، خليفة الزهراء زينب موجودة، سلم عليها، سلم على العقيلة زينب. من المسلم؟ قال وهب ابن حباب الكلبي، ناصركم حبيبكم. قالت وهب عليك بالأمانة لا تقصر في أدائها، عليك بالوديعة لا تقصر في حفظها. ما هي الأمانة والوديعة سيدتي؟ قالت عليك بنصرة الغريب. ولما احتدم الوطيس وقامت الحرب على قدم وساق، قام وهب وشمر للقتال، تعلقت به زوجته. الى اين حمانا؟ الى اين رجانا؟ انت زوجي، ما زلت في ايام الزفاف وفي ايام الزواج تفجعني في ذبحك وفي مصرعك. قالت له امه: لا عليك منها، بني تقدم للقتال وقاتل دون ابن بنت رسول الله. تقدم وهب الى المعركة، صار يقاتل حتى قطعت يمينه، رجع الى الخيمة، قال: امه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله لا ارضى عنك حتى اراك قتيلا بين يدي الحسين. حمل السيف بشماله، اراد الخروج الى المعركة، واذا بزوجته قد اخذت عمود من الخيمة وخرجت تقاتل الشجعان والفرسان. قال لها زوجه: بالامس كنت تنهيني وتقولين لا تقاتل، والان تقاتلين، شو اللي حصل؟ شنو اللي تغير؟ قالت: يا وهب، واعية الحسين قطعت كبدي، واعية الحسين قطعت قلبي. شنو واعية الحسين؟ قالت: سمعته ينادي: امام الناصر ينصرنا، امام ذاب يذب الله. قال لها زوجة: زوجة ارجعي الى الخيمات. لم ترد الرجوع، امر الحسين بان يرجعها. جاء الحسين اليها، قال: امت الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبي قتيل بعد قتيلي. اوالي اوالي خاض المعارة، شاهر السيف بيساره، عايف حياته وينتخي وسط المعارة، عايف حياته وينتخي وسط المعارة، وام على باب الخبا ترقب اخباره، تنظر العركة والدمع بالخد نثار. فبينما هو يقاتل حتى سقط صريعا على الارض، اقبلت امه الى جسده، جلست عليه، اخذت رأسه وضعته في حجرها ونادت: شلون العجوز العاينت ام قطاع ولدها؟ شلون العجوز العاينت ام قطاع للموت فارقها وخلاها وحدها، تنادي يا ابني يا وهب والحزن مضيب كبدها، لا هي بديرة ولا اهل عندها ولا دار، بالامس كانوا. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا جميعا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الام، ايد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا ووفق المؤسسين لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، مريض يسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية، اللهم من عليه بالشفاء والصحة، وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، ارحم أموات الجميع وإلى أرواحهم ثواب الفاتحة.